الورقة كانت لا بس يقول الأخ هل يشترط الخيلاء في تطويل الأزار؟ لا، يعني الحديث الذي جاء فيه من جر إزاره خيلاء لا شك أنه إذا كان بالخيلاء فهذا أشد، لأن عليه مخالفة جر الإزار ومخالفة الخيلاء، والخيلاء لا ليس من حق المسلم. نعم، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض. والحديث الذي جاء فيه أزرة المؤمن إلى نصف ساقه فإن أبى فأسفل فليكون فوق الكعبين، فأزرة المؤمن ما قال خيلاء أو غير الخيلاء. والحديث العام ما أسفل من الكعبين فهو في النار، لم يذكر أنه خيلاء أو غير خيلاء، فإذا كانت خيلاء فزاد ظلمة فوق ظلمة أو ظلما فوق ظلم. نعم، یہ کون ہے؟ اچھا تاج ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ کرتا ہوں. یقول الاخ هل من آداب طالب المسابقۃ شیخه او ايش مد الرجل؟ ايش معنى مسابقۃ شیخه؟ نعم، سابقوا المشائخ في الخير بارك الله فيكم، ايش هي؟ او مد الرجل عليه، او الجلوس على غير حياه طالب العلم. إذا كان لا غير حياة طالب العلم لا يسيه، وحياة طالب العلم يرجع إلى العرف بارك الله فيكم. فإذا كان بالفعل يعني حتى طالب حياته لا ينبغي أن يكون حياة غير طالب علم الحديث والسنة. الإمام أحمد رأى بعضهم فقال ما هيئتك هذه؟ ما هيئتك إلا هيئك حائك وليس هيئته طالب، أو بهذا المعنى. هو موجود في النص هذا في العلل معرفة الرجال. وهل من كلمة موجزة من آداب طالب العلم؟ أنتم تقرؤون الحمد لله أدب الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، والشيخ لا ينبغي أن يكون أيضا يعني يتخايل ويتكبر حتى إذا وجد من الطالب شيئا فيه شيء فيكون يعني يتكلم عليه بشدة. كل واحد هذه أخوة والمحدة والمحبة إن شاء الله. إذا رأى أحد شيء لا يعجبه فليختلي به ويحمس في أذنه لعله. هل يختص طالب العلم بإمامة أم يلبس ما يلبس أصل بلده؟ والله لو كان أحد يحيي هذه السنة سنة الإمامة يلبس لا بأس فيها، لكن يعني هناك علماء قالوا لا يخالف لبس أهل بلده فيكون لباس الشهرة. أنا أريد أن أقول الأمر بيد الله ونوايا القلوب في علم الله، فإذا كان الإنسان يري الناس بهذا أيضا يتبختر هذا حرام. كذلك إذا أراد أن يلبس الإزار والرداء في بعض الأحيان، ليس دائما أراد أن يستنى بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بحسن النية جاز له إن شاء الله. كذلك كان يفعل السلف. الإمام أحمد رحمه الله تسرى سرية، اشترى سرية فقال والله ما لي من باه، ولكني رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم تسرى فتسريت. شوفوا هذه عادة، ما هو كذا. فيجوز للإنسان حبا في النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل في بعض الأحيان يلبس إمامة ويلبس إزار الرداء إن شاء الله، لكنه لا يجعل دائما مشهورا بين الناس يمشي على أينام. فالشهرة هنا تأتي إذا كان ربما يعني تركه في أكثر الأحيان هو طيب، إذا عمل السنة مرة واحدة إن شاء الله. إذا أكملت الشوط السابع من آخره قبل صلاة ركعتي الطواف هل أشير إلى الحجر أو أكبر؟ لا، لابد أن تشير استلام. والتكبير أيضا جاء ظاهر استلام كلما مر. الحديث الذي أذكر أنه ما كلما حاذ الركن كبر صلى الله عليه وسلم، معناه في السادس والخامس ما كان يكبر فقط، يعني يستلم. فالذي يظهر أنه يشير بيده ويكبر وهو الذي يقولون تكبيرا أو الاستلام الثامن، ثم يذهب إلى المقام ويصلي ركعتين إن شاء الله. هل هناك نص في عدم لبس قبعة الرأس؟ قبعة إيش هي؟ إذا كانت هي قبعة الإنجليز فلا يجوز، لأن هذا من مما عملته أيديهم، ولهم فيها الظاهر نساء ورجالا لهم الظاهر عادة خاصة فلا يصح. لكن إذا كان بنوع خاص، المسلمون لماذا لا يعملون بنوع خاص لهم؟ نعم، لا يتشبه. وتعرفون أن هذا الذي يقول سمعت من بعض رؤساء بعض البلاد قال أنا أسوتي مصطفى كمال، مصطفى كمال ما آتوه حكم تركيا إلا بعد أن تعاهدوا أن يجعلها كافرة. نعم، فلذلك كان ولما قتلوا لأجل أنه لم يلبسوا القبعة. القبعة خلافا للعرب وغيرهم قالوا لابد أن يلبس كل واحد القبعة، بعضهم قتل لأجل هذا، قال لا لا نلبس هذه من سيما الكفار. فعلى كل حال ينبغي ألا أن نتقي كل ما يكون فيه التشبه. ما الفرق بين حكم الثقة؟ إيش معنى حكم الثقة وخبر الثقة؟ الثقة إذا كان قاضي يحكم بين الناس بالحق بشهود، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله والقرائن وغيرها، هذا نافذ. وخبر الثقة أيضا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا، إذا كان ثقة إن شاء الله فهو مقبول وعليه تدل السنة كلها وعهد الصحابة. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه.